مقدمة المستملي. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل البر والوفاء، أما بعد، فإن الله برحمته ولطفه وكمال إنعامه هيأ لهذه الأمة رجالا من العلماء ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فنفع الله بجهود هؤلاء الأئمة الأعلام وحفظوا لهذه الأمة علومها المباركة حتى انتهت إلينا غضة طرية تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ومن أولئك العلماء الذين حازوا قصب السبق في العلم الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676 المتوفى سنة 676 رحمه الله تعالى، فإنه صنف مصنفات كثيرة في الحديث والفقه واللغة، ومنها الأربعون في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، وهي التي اشتهرت بالأربعين النووية نسبة إلى جامعها. ولقد أكب العلماء على هذه الأربعين بالتدريس والشرح واشتهرت بذلك، فإنها مشتملة على أحاديث جامعة لقواعد كلية في الاعتقاد والفقه والسلوك، وعلى ما كتب على هذه الأربعين من الشروح والتقريرات، فإنها لم تزل بعد بحاجة إلى استنباط معانيها وفوائدها الكامنة في طياتها، ولم يزل في القوس منزع كما يقال كيف لا، وهي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الكلام الذي كلما زدته فكرا زادك معنى. وكان ممن عني بهذه الأربعين لهذا الوقت شيخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك، حيث شرحها مرارا في المساجد، ولقد رغب إلى فضيلته مكتب الدعوة والإرشاد في محافظة ضرما غربي الرياض أن يملي إملاء في فوائد الأربعين ليس غير، فأجاب إلى ذلك، وكان هذا الكتاب الذي بين يديك، وقد سماه فضيلته الفوائد المستنبطة من الأربعين النووية. وإن هذه الفوائد المدونة لمقربة لما اشتملت عليه تلك الأحاديث من العلوم، ومعينة لمن أراد شرحها في المساجد وغيرها. ولقد خصني شيخنا رعاه الله واصطفاني بأن يكون لي شرف الاستملاء من فضيلته، ووكل إلي طبع الكتاب وتصحيحه، فحيثما طغى القلم أو زلت القدم فعلي دونه التبعة والعقبى. وقد اقترحت على شيخنا وفي هذه الطبعة الثانية للكتاب وقد اقترحت على شيخنا في هذه الطبعة الثانية للكتاب أن يضم إليه ما أملاه من فوائد على كتابي الرقاق والتوحيد من مختصر البخاري للزبيدي، فوافق على ذلك، فها هي بين يديك أيها القارئ في آخر الكتاب. أسأل الله تعالى أن يجزي شيخنا خير الجزاء، وأن يبارك في عمره وعمله، وأن ينفعنا بعلمه، وأن يديم عليه ما عوده من الخير والعافية، كما أسأله سبحانه أن يرحم الحافظ النووي وجميع علماء المسلمين، وصلى الله وسلم على محمد. كتبه الدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر، غرة المحرم لعام 1436 للهجرة. مقدمة الشارح. الحمد لله منزل الكتاب والحكمة، أرسل رسوله بأعظم نعمة، فضله على جميع الأمم، وخصه بجوامع الكلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد طلب مني بعض طلاب العلم الذين لهم جهود في الدعوة إلى الله أن أقيد فوائد أحاديث الأربعين النووية وتتمتها للحافظ ابن رجب فأجبت إلى ذلك، وأمليت ما تيسر لي مما فتح الله به، وذلك بمعاونة الدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر، وقد قام مشكورا بتخريج الأحاديث وتوثيق ما يحتاج إلى توثيق أسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب قارئه وسامعه، كما أسأله سبحانه أن ينفعنا جميعا بما علمنا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ذلك عبد الرحمن بن ناصر البراك. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. الشرح. هذا الحديث أصل من أصول الدين ومن جوامع الكلم التي ومن جوامع الكلم التي أوتيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك يدخل في كل باب من أبواب الأحكام، ويتضمن فوائد لا حصر لها. منها أولا أن العمل الخالي عن القصد لغو لا يترتب عليه حكم ولا جزاء إلا ما يضمن بالإتلاف. ثانيا اشتراط النية في كل عبادة من صلاة وزكاة وصيام وغير ذلك، ويدخل في هذا نية نوع العبادة وعينها كصلاة الظهر الحاضرة وصلاة الراتبة لإحدى الصلوات المكتوبة وصوم القضاء، وكذلك تشترط النية لجميع العقود كالبيع والهبة والعتق ونحوها. ثالثا أنه لا يفرق بين الأعمال المتشابهة في الصورة إلا النية ثالثا أنه لا يفرق بين الأعمال المتشابهة في الصورة إلا النية رابعا ابتناء العمل على النية صلاحا وفسادا، وكذلك الجزاء، ففساد النية يستلزم فساد العمل كمن عمل لغير الله، وصلاح النية لا يستلزم صلاح العمل لتوقف ذلك على وجود شروط أخرى كموافقة الشرع. خامسا أنه لا يحصل للمكلف من عمله إلا ما نوى خامسا أنه لا يحصل للمكلف من عمله إلا ما نوى سادسا وجوب إخلاص العمل لله سابعا تحريم العمل لغير الله ثامنا مشروعية الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام تاسعا وجوب الإخلاص في الهجرة وذلك بأن تكون إلى الله وإلى رسوله في حياته صلى الله عليه وسلم وإلى دينه وسنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم عاشرا أن من أخلص في عمله حصل له مراده حكما وجزاء فعمله يكون صحيحا ويترتب عليه الثواب إذا تحققت بقية شروط العمل الحادي عشر أن من عمل للدنيا لا يحصل له إلا ما نوى إذا شاء الله قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الثاني عشر حبوط العمل بعدم الإخلاص لله الثالث عشر أن النية نوعان أولا نية العمل نفسه وذلك في قوله إنما الأعمال بالنيات ثانيا نية من لأجله العمل وذلك في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى وهذه هي التي عليها المعول في الإخلاص وضده الرابع عشر تحقير الدنيا وشهواتها لقوله فهجرته إلى ما هاجر إليه حيث أبهم ما يحصل لمن هاجر إلى الدنيا بخلاف من هاجر إلى الله ورسوله فإنه صرح بما يحصل له وهذا من حسن البيان وبلاغة الكلام